كثير للشيخ حفظك الله واحسن الله اليكم. سؤالي هو لي اخ في بدايه التزامه، اسال الله له الثبات. ايش؟ في بدايه التزامه. نعم. واسال الله له الثبات، ولكنه يعاني من وساوس شيطانيه وجميع تلك الوساوس في امور دين، وهو الان في حاله نفسيه جعلته يتردد على المستشفيات، علما انه ذهب الى شيخ يقرا عليه وقال له انها وساوس وان شاء الله تذهب وتزول ولكن دون جدوى، فما نصيحتكم؟ وهل يؤثم يقضية الشيخ على تلك الوساوس حتى ولو كان لا ينطق بها؟ وجزاكم الله. بشر أخاك بأن هذا الذي يجده في نفسه هو الإيمان الخالص، لأن الشيطان كان بالأول قد لعب عليه وأفلت من دينه ولا يحس بشيء، لأن الشيطان مستريح ما يدخل عليك شيء. لما اتجه للالتزام حينئذ تسلط الشيطان عليه ليفسد عليه دينه ويصرفه عن التزامه، فبشره أن هذا صريح الإيمان ولا يلتفت إليه وهو لا يأثم به، لا يأثم به حتى لو قال له الشيطان ما لا أستطيع أن أتكلم به وهو أيضا لا يستطيع أن يتكلم به، فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي وحينئذ يزول عنه، لأن الله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان يكيد لابن آدم إذا رأاه ملتزما يكيد إليه بالوساوس التي توصله إلى الشك والعياذ بالله، فليستعذ بالله ولينتهي، وبإذن الله لن يصيبه شيء، لأن الذي وصف لنا هذا الدواء أتدري من هو؟ أعلم الناس بعلاج هذه الأمور، وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمرنا إذا أحسسنا بهذه الوساوس أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وننتهي وخلاص، يموت الشيطان ويندحر. فبشره بهذا بشرى وقل له لا يلتفت لذلك الشيء، إذا أذن يقوم يتوضأ ويصلي ولو في قلبه كل وساوس، حتى لو كان يشعر أنه لا يصلي وهو لا يصلي لأحد، فهمت؟ فإن هذا لا يضر إن شاء الله، ما له شر إذا, إذا, إذا, إذا أخذ بهذا الدواء من هذا الطبيب العالم بالدواء والداء، فليبشر بالشفاء.